بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نفتتح بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي ذكره أبو داود رحمه الله تحت هذه الكتب التي ذكرها في مصنفه، وهو كتاب الجهاد. وافتتح الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الجهاد، ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت هذا الكتاب وهو باب ما كان في الهجرة وسكن البدو. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، إنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال يا عائشة: ارفقي ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانا، ولا نزع من شيء قط إلا شانا. قال يا عائشة: ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانا، ولا نزع من شيء قط إلا شانا. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة ما جاء في الهجرة وسكن البدو. والجهاد هو بذل الإنسان لجهده في قتال الكفار والبغاء. أساسا الجهاد لما يطلق بيقصد به قتال الكفار، يقصد به قتال الكفار، وهناك أيضا جهاد النفس وجهاد الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالتالي لابد أيضا من جهاد الهوى، ولابد من جهاد النفس وجهاد الشيطان. وكما بيذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان لا يقوى على الجهاد الخارجي إلا بعد إتمام للجهاد الداخلي. يبقى جهاد الإنسان لنفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى المطلوب من الإنسان أن يجاهد النفس لله تبارك وتعالى، ولا لأن النفس بتهوى، وأيضا نجد أن هوى الإنسان يتحكم فيه، فلا بد من دفع ذلك الهوى، ولا بد من جهاد ذلك الهوى. قلنا: وإلا لو كان الإنسان حيستجيب لما تمليه عليه النفس حينحرف عن طريق ربه المستقيم. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والإنسان المطلوب أن يجاهد النفس حتى تصل هذه النفس إلى نفس مطمئنة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه النفس المطمئنة عند خروجها من بدن ذلك الإنسان: يا أيها النفس يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى ربك راضية مرضية. وبالتالي نجد أن الملك عندما يقوم بقبض روح هذه النفس: يا أيتها النفس الطيبة في هذا الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ونقول في المقابل النفس الخبيثة: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله تبارك وتعالى وعذاب. يبقى مطلوب أن يجاهد الإنسان نفسه لله تبارك وتعالى. وطبعا بيقصد بهذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله هو جهاد الكفار، جهاد الكفار والبغاء، وجهاد أيضا المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى جهاد الكفار وجهاد المنافقين. والجهاد إما أن يكون بالنفس، وإما أن يكون بالمال، وإما أن يكون باللسان، على حسب طبعا ذلك الأمر. قال: ما جاء في الهجرة وسكن البدو. فبيذكر لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد. قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد. قال: سأله عن الهجرة أي يبايعه على الإقامة بالمدينة، ولم يكن من أهل مكة والذين وجبت عليهم الهجرة قبل الفتح. يبقى معلوم أن الهجرة كانت واجبة، كانت واجبة على كل من أسلم من أهل مكة قبل الفتح. يبقى كل من أسلم من أهل مكة قبل الفتح كانت الهجرة واجبة، أن يهاجروا من مكة إلى المدينة حيث كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كانت هذه بداية نشأة الدولة الإسلامية، بدأت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وسبق هذه الهجرة هجرة الصحابة رضي الله عنهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وبعد ذلك كل من أسلم قبل الفتح من أهل مكة كانت الهجرة واجبة في حقه، كانت الهجرة واجبة في حقه. وهذا الأعرابي أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة بمكة وعلى الإقامة المدينة، ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عنهم الهجرة قبل الفتح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، إن شأن الهجرة شديد. يبقى القيام بحق الهجرة هذا أمر شديد، نقول في جهد وطاقة بالغة أو جهد بالغ بيتحمله الإنسان. قلنا لأن هجرة الوطن قلنا ده أمر غير مقبول على الإنسان، الإنسان بيبقى قاتم في بلدته، قاتم في محلته، لكن نقول عشان يترك ذلك ولا يعود إليها مرة ثانية نقول الأمر طبعا شأنه شديد. قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف بيكون التوجيه. يبقى هذا الرجل سأل عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد. قلنا لو وقفت الإجابة عند ذلك فيكون الإجابة قد انتهت على قدر ذلك السؤال الذي طرحه ذلك الرجل، ولكن انظر إلى تحويل الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أيضا أن عمل هذا الرجل في ماله يبقى على ذلك ويؤدي ذلك الحق الذي عليه، فعلى ذلك قال أن الله تبارك وتعالى لن يبخس ذلك الرجل من ثوابه أو من عمله شيئا. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. يبقى على ذلك عنده ذلك المال وكان يؤدي صدق ذلك المال. قال: فاعمل من وراء البحار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: إذا كنت أدي فرض لما افترض الله عز وجل عليك في نفسك ومالك فلا تبالي أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد مكان. يبقى معنى كده أنه بينال ذلك الأجر والثواب، قلنا لو كان في محلته، قلنا لأنه قد أدى ذلك الفرض الذي افترضه عليه ربنا سبحانه وتعالى. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: المعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحر وسكنت أقصى الأرض. قال: في دلالة على أن الهجرة إنما كان وجوبها على من أتقاها دون من لم يقدر عليها. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك الرجل أنه لا يطيق هذه الهجرة ولا يقوى عليها، لا يقوى عليها، وبالتالي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل في ذلك المال ثم يخرج ما افترض الله عز وجل عليه في ذلك المال، وبالنية الطيبة بيحصل للإنسان ذلك الأجر والثواب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله قال: والمعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحر وسكنت أقصى الأرض. يبقى بالنية قلنا قد يكون ذلك الفعل معجوز عنه الإنسان، يبقى نقول الإنسان عاجز عن إتمام فعله، ولكن بالنية الطيبة يصل الإنسان إلى ذلك الثواب بالنية كما قال وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد يبلغ بهذه النية ما لم يبلغها بعمله. يبقى بيؤجر الإنسان لو كان عاجزا عن إتمام عمل، ولكن بالنية الطيبة بيصل إلى ذلك الثواب، والإنسان يصل إلى ثواب الشهيد حتى لو مات على فراشه، لو كان ينتوي الغزو ولكن لم يكن عنده استطاعة أو مقدرة، فربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك الإنسان ينال درجة شهادة حتى لو مات على فراشه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر لنا عائشة رضي الله عنها لما سُئلت عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو لهذه التلاع أنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال عشر فوقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانة، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. بتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج في بعض الأحيان إلى البادية، كان بيخرج وإنما بيخرجش إلى البادية حتى يقطن فيها، ولكن كان بيخرج البادية لحصول القلوة، وإن الإنسان بيحتاج إلى خلوة بينه وبين نفسه تتم من خلالها المراجعة السابقة لأحواله أو أوقاته السابقة. وفي أحيان كثيرة انشغالات الإنسان أو عدم إعطاء الإنسان الفرصة لنفسه لجانب من الوقت حتى يفكر في ماضيه ويفكر في مستقبله فتجعل الإنسان قد يغفل عن ذلك الأمر. ولكن كما تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى هذه التلاع كما تقول، وقلنا معنى كده أنه كان يخرج إلى هذه البادية وقلنا حتى تكون هي خلوة، قلنا الخلوة بينتفع بها الإنسان تبقى عبارة عن مراجعة لما مضى من أحواله، وكذلك أيضا أن يدقق الإنسان النظر فيما يستقبل من أوقاته. الإنسان محتاج دوما إلى مسألة مراجعة وإلى مسألة ترتيب الأولويات، وأنه لن يأتي ذلك الأمر إلا لما يقتطع الإنسان من وقته بعض الوقت، قلنا حتى يفكر فيما مضى ويفكر فيما يستقبل، فيما يستقبل أيضا من الأوقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرسل لها ناقة محرمة من إبل الصدقة، قال ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانا ولا نزع من شيء قط إلا شانا. على ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، قلنا أن ترفق مع هذه الدابة، قلنا وبالتالي نجد أن الرفق عبارة عن خلق، هذا خلق بيمس داخل الإنسان، خلق يمس داخل الإنسان، وبالتالي نقول هذه من الأخلاقيات الأساسية التي لا بد أن يتربى عليها الإنسان. وكما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير، وقال الرفق خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حس على ذلك الخلق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ولذلك يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير. ونقول الرفق ده يبقى خلق بيبث ويزرع داخل الإنسان، ومن خلاله بتكون تصرفات الإنسان، خلاله بتكون تصرفات الإنسان. يبقى لينوا بأيدي إخوانكم، يبقى اللين والرفق. ونجد ذلك أن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، فالله تبارك وتعالى قال لموسى فرعون كما بيّن سبحانه وتعالى في كتابه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقول له قولا لينا. وأن يبقى الرفق حتى لو كان مع الدواب، كما تبين الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالرفق مع هذا البعير، الرفق مع هذا البعير. قلنا الرفق ده خلق، يعني كما بينا قبل ذلك في خلق الإحسان، يبقى ده خلق مش هيظهر في صورة دون الأخرى، ولكن ده خلق موجود داخل الإنسان، خلق موجود داخل الإنسان. الرفق كذلك، يبقى الرفق ده مش إحنا والله هنظهره في بعض الأحوال ولا نظهره بعض الأحوال، نقول ده خلق. وبالتالي حتى لو كان مع حيوان، حتى لو كان مع حيوان، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانا ولا نزع من شيء قط إلا شانا، ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما كان العنف في شيء إلا شانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما قال أن الله رفيق يحب الرفق، يبقى أن الله رفيق يحب الرفق. الله عفو يحب العفو، وأن يحب العفو أي أن العبد يظهر ذلك العفو، يبقى ده خلق حيظهر الإنسان. ونقول الخلق عشان يظهر الإنسان لابد أن يتربى على ذلك، ولابد من بث ذلك الخلق داخل القلب، وأن حتى يتحكم في تصرفاته، وأن شأن ذلك التصرف دوما من ما من ذلك الدافع الداخلي من الإنسان. وأن الإنسان تصرفاته دايما على حسب ما يعتقد، وأن العقيدة دايما هي الدافعة للإنسان، فلذلك كان ذلك الخلق. ونجد أن الخلق دايما يعني لما نتكلم عن الأخلاقيات والسلوكيات هنجد أن التأكيد على هذه الأخلاقيات التفصيلية نجدها دايما في الصور المكية، نجد هذا الكلام دايما في الصور المكية، ومعلوم الصور المكية دي لتأسيس الاعتقاد لتأسيس العقيدة، فنجد دايما التأكيد على الأخلاقيات والسلوكيات، ونجد ذلك بتفصيل في كتاب الله تبارك وتعالى خاصة في الصور المكية. فبتبقى ده خلق جامع، يبقى الرفق ده خلق جامع، نقول الحياة ده خلق جامع، وكذلك الإحسان خلق جامع، يبقى ده خلق أساسا. هنجد مع الرفق هنجد السخاء، هنجد لين الكلام، وهكذا قلنا في صور كثيرة. مش هيبقى الرفق والله مع فلان دون فلان، نقول ده حتى مع الحيوان، أن ده خلق نابع من داخل الإنسان، خلق نابع من داخل الإنسان. وبالتالي نجد أن العبد لابد أن يبث في قلبه ذلك الخلق، قلنا حتى يتعامل، حتى لو كان مع حجر، حتى لو كان مع شجر، حتى لو كان مع حيوان، حتى لو كان مع كافر. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لما دخلت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك، فقال عليكم، فعائشة عند ذلك نقول غلظت القول وقالت وعليكم اللعنة إلى غير ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة مهلا، قالت ألم تسمع ما يقول، قال يعني أجبت عليهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفق دايما حتى نقول في الرد، يعني حتى في رد ذلك الأمر، زي الإنسان لو كان صائما وإنسان جهل عليه يبقى في رفق، رفق الإنسان، يبقى الرفق ماذا يكون الحال؟ اللهم إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يبقى الرفق حتى يعني هذا إنسان جاهل، ولكن نقول أيضا الرفق، ونتخير وننتقد الكلمات التي أشار إلينا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا يبد أن يكون هناك رفق الإنسان أيضا بنفسه، رفق الإنسان بنفسه ورفق الإنسان بحاله، إن كما مطالب الإنسان أن يرفق مع غيره أيضا أنك أنت تبقى رفيق بنفسك، يبقى أن تكون رفيقا بنفسك، زي ما الإنسان كده لا تلحق المضرة بالغير لا تلحق المضرة بنفسك، يبقى دايما إحنا بينتبه الإنسان يقول لا يلحق المضرة بغيره، لكن قد يلحق المضرة بنفسه، ونقول كما أنت بتسعى إلى عدم إلحاق المضرة بغيرك فلا بد أن تسعى ألا تلحق هذه المضرة بنفسك، كما أنك أنت بتسعى في التعامل أن تكون رفيقا بإخوانك ورفيقا بالناس أن تكون رفيقا أيضا بنفسك. ده مأمور الإنسان أن يكون رفيقا بالحيوان، فمن باب أولى وأحرى أن يكون رفيقا بنفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة العريضة: فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانا، ولا نزع من شيء قط إلا شانا. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الهجرة هل انقطعت. ذكر في رواية عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد النية، وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسان وادي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان وادي، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. فبيذكر في هذه الترجمة وهي باب في الهجرة هل انقطعت، يا ترى الهجرة انقطعت، وبالتالي كانت الهجرة، يبقى هذا الكلام كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهت بهذه الفتوحات، ولا الهجرة ما زالت مستمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يبقى الهجرة دي أيضا ماضية ولا تنقطع، يبقى في دار إسلام في دار كفر، يبقى مطالب من الإنسان الذي يعيش في دار الكفر أن ينتقل إلى دار الإسلام، ينتقل إلى دار الإسلام. فعلى ذلك قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. يبقى الهجرة يعني ماضية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. يبقى الكلام دوت يسير مع وجود الدنيا. يبقى نقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يبقى الكلام دوت نقول لن يخلو زمان من هذه الطائفة. وكذلك الهجرة موجودة، الهجرة موجودة لن تنقطع، قلنا طالما وجدت الحيثيات التي يهاجر من أجلها ذلك الإنسان. يبقى لو كان في أرض فتنة ولا يقوى على دفع هذه الفتن والمنكرات، يبقى مطالب الإنسان أن يهاجر من ذلك المكان، يهاجر من ذلك المكان، يهاجر من أرض المعصية. قلنا لو كانت هذه المعصية كثرت في مكان ونقول الفتن عظيمة ولا يقوى على دفعها، فعند ذلك يهاجر بنفسه، طالما أنه لم يقوى على دفع هذه المنكرات ولا على دفع تلك الفتن فيخشى على نفسه. يبقى مطالب الإنسان عند ذلك أن يهاجر من ذلك المكان إلى مكان آخر. فقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، بيبين كنا أن أمر الهجرة وشأن الهجرة ماضي لا انقطاع له. قال في هذا الحديث دلالة على أن الهجرة أن غير منقطعة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي يدل على أنه لا هجرة بعد فتح مكة. يبقى لا هجرة بعد الفتح، طبعا الكلام ده هو خاص بمكة. يبقى لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، فمكة صارت دار إسلام فلا تحول بعد ذلك إلى دار كفر، فلا هجرة بعد الفتح إلى هجرة من مكة. يبقى الكلام ده بينطبق على مكة بعدما فتحت في عام الفتح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحولت من دار كفر إلى دار إسلام، ومكة لا تحول بعد ذلك إلى دار كفر، وبالتالي لا يكون منها هجرة. يبقى نهاجر إليها لكن لا نهاجر منها. قال ولكن جهاده نية كما سنعلم. قال وقد اختلف في الجمع بينهما، يبقى الجمع بين الرواية المذكورة عن معاوية رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد فتح مكة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال قد اختلف الجمع بينهما. فقال الخطابي رحمه الله كانت الهجرة في أول الإسلام فرضا ثم صارت مندوبة، وذلك قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، نزل حين اشتد أذى المشركين على مسلمي مكة، ثم وجبت الهجرة على المسلمين عند انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا وتظهروا إن أحزبهم أمر وليتعلموا منه أمر ذلك الدين. وكان يعني عظم الخوف في ذلك الزمان من أهل مكة، فلما فتحت مكة وندعت بالطاعة زال ذلك المعنى، ارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب. وبالتالي بقى الهجرة إلى هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، فقد حولت مكة من دار كفر إلى دار إسلام، ولا تحول بعد ذلك من دار إسلام إلى دار كفر، ولكن الهجرة لا تنقطع ما زالت باقية طالما وجدت الحيثيات يعني كما ذكرنا. يبقى لو كان الإنسان في أرض كلها فتن وموبقات ومعاصي ومنكرات ولا يقوى على دفع ذلك الأمر وعاجز عن إنكار ذلك المنكر، نقول فلينتقل بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال فتح اليوم رد من أجوج ومأجوج هذه، وحلق بين الإمام التليها، فقالت أم المؤمنين أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. يبقى الهلاك ينزل على الطائفة على القوم ينزل، قلنا لو كان أكثر القوم على فسق وفجور، فكذلك أيضا يبقى الإنسان مطالب أن ينجو بنفسه وأن يهاجر أيضا من الأرض التي فيها أمثال هذه الفتن والمنكرات، ولا يقع على دفعها ويخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه الفتنة. فلذلك قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة ما زالت باقية، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لذلك كما قال كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أن الشمس إذا طلعت من مغربها ورأى الناس فآمنوا جميعا، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى نقول باب التوبة مفتوح لم يوصد بعد، لا يوصد إلا عند طلوع الشمس مغربها، أو إذا بلغت الروح الحلقوم، أو إذا وصلت إلى الغرغرة. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم يبقى خويصة أحدكم، يبقى إذا أتى الإنسان الموت وصلت الروح الحلقوم تنقطع التوبة بالنسبة لهذا الإنسان، تنقطع التوبة بالنسبة لهذا الإنسان. فنقول لو تاب في تلك اللحظة نقول توبة هذا الإنسان مردودة عليه، قلنا لأنه عاين يبقى كان غيب ثم كانت مشاهدة، يبقى كان غيبا ثم كانت مشاهدة، يبقى لما شاهد ملك الموت فعند ذلك نقول أراد أن يتوب، لو تاب يبقى التوبة غير مقبولة طالما وصلت الروح إلى الحلقوم، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم أو لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع الشمس من مغربها ورأى الناس آمنوا فعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى باب التوبة يغلق على الإنسان، قلنا عندما تصل الروح الحلقوم أو عند طلوع الشمس مغربها، ودي علامة طبعا من العلامات الكبرى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هو أراد بذلك أن يقول أن الهجرة ماضية، أن الهجرة ماضية ولا انقطاع لها إلا إذا ظهرت تلك العلامة من العلامات الكبرى التي يكون من بعدها القيامة، أو أن هو خويصة أحدنا إذا أتى الموت للإنسان وبلغت الروح الحلقوم فعند ذلك تنقطع التوبة عن هذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. قال والهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، والهجرة بسبب النية الخالصة لله تعالى كطلب العلم والفرار من الفتن باقيان مدى الدهر. يبقى قال ولكن جهاد ونية، يبقى جهاد نقول عند ذلك أيضا. قال الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، يبقى هو ترك وطن، يبقى زي جهاد الابتداء والطلب يبقى فيها ترك الوطن، يبقى ترك الوطن إلى أماكن أخرى، قلنا وهذا يكون بإشارة الإمام. وطبعا هنا لما يغيب إمام المسلمين نجد أن هناك طاعات كثيرة، هذه الطاعات بتنقطع لأنها لا قيام لها إلا بوجود إمام، منها جهاد الابتداء والطلب، قلنا لأن الإمام بيجيش الجيوش ثم يرسل هذه السرايا والبعوث إلى أماكن متفرقة من البلدان، قلنا حتى يدعون هؤلاء القوم إلى الإسلام، الدخول إلى الإسلام، أو دفع الجزية عن يدهم صاغرون، أو كانت الثالثة وهي الحرب. قلنا لأن دي مهمة انتدب الله عز وجل عليها المسلم، إن المسلم مطالب إن هو بإزالة الشرك، إزالة الشرك، لا نقول إزالة الشرك من بلدته ولكن من كل الأرض، ده مهمة المسلم هو إزالة الشرك من كل الأرض. وبالتالي إمام المسلمين يقوم بتجيش الجيوش ثم يرسل البعوث والصرايا إلى الأماكن المتفرقة من البلدان، قلنا حتى يدعون هؤلاء القوم إلى الإسلام، يدعون القوم إما أن يدخلوا إلى الإسلام فلهم ما لنا وعليهم علينا، أو يدفعون الجزية عن يدهم صاغرون إن لم تكن الأولى والثانية كانت الحرب. قلنا لإزالة أي عائق أو إزالة الطواغيت التي تمنع من وصول ذلك الحق إلى الناس. وبالتالي دي مهمة المسلم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال وإذا استنفرتم فانفروا، يبقى إذا عين الإمام طائفة يبقى تعين الجهاد على تلك الطائفة، وده جهاد الابتداء والطلب، أي يطلب العدو في عقر داري من غير جهاد الدفع. جهاد الدفع نقول لو دخل العدو إلى الوطن أو إلى البلدة يبقى مطالب من كل إنسان أن يخرج لكي يجاهد ويدافع عن نفسه، وده جهاد الدفع. يبقى نقول العدو غزا البلدة، يبقى مطالب كده من كل إنسان صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، أن يدفع عن نفسه، أن يدفع عن نفسه. غير الجهاد الابتداء والطلب، هو طلب العدو في عقر داره، ونقول على ذلك نقول هذا الأمر لا يتم إلا مع وجود إمام، لأن دي من المهام الأساسية للإمام، لأن من المهام الأساسية للإمام هو حراسة الدين، حفظ الدين أساسا، وكذلك إزالة أي معلم من معالم الشرك، نقول على وجه الأرض. فبيبقى جهاد الابتداء والطلب وطلب العدو في عقر داري، ومش طلب العدو في عقر داري لمسألة احتلال أو مصادرة خيرات البلدان، لا، ده المطلوب إن هو تعبيد الناس ربهم، تعبيد الناس ربهم. تذكر دايما مقولة ربيعة بن عامر رضي الله عنه إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بديل مهمة أساسا التي انتدب الله عز وجل على القوم. لذلك قال وإذا استنفرتم ف فانفروا. يبقى ده المطلوب من المسلم لو عينه الإمام ليخرج مع هذه الطائفة. ثم ذكر أيضا آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم قال من سلم المسلمون من لسان ويدي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. آدي المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. يبقى نقول هجرة بقية بقية، يبقى بذلك المعنى. يبقى الهجرة دربان، نقول آدي هجرة مكانية، ونقول هجرة أخرى هو هجران المعاصي، وده المهاجر. يبقى نقول المجاهد من جاهد نفسه لله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى آدي الإنسان يبقى إلى يصلح أن يكون مجاهدا ومهاجرا، يبقى آدي جهاده. وبالتالي المجاهد من جاهد نفسه لله، يبقى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، جاهد نفسه لطاعة رب سبحانه وتعالى. ما فيش شك أن النفس مجبولة على الكسل على الخمول، يبقى لابد من دفع النفس وحمل النفس قهرا وقصرا على طاعة الله تبارك وتعالى. ممكن إنسان يستثقل الطاعة، نقول على ذلك لا تسلم الرأي لنفسك، ولكن عليك أنك أنت تدفع ذلك الهوى، تدفع تلك النفس الأمارة بالسوء وتمضي إلى تلك الطاعة. يبقى ده المهاجر، وده المجاهد جاهد نفسه لله تعالى، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى ده أمر نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، أنا أهجره، يبقى عند ذلك يلحق به ذلك الوصف، هذا مهاجر أنه هجر ما نهى الله عز وجل عنه. ثم ذكر أيضا وقال المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. يبقى نقول فيها تنبيه، خلي بالك انك انت هذا هو المسلم، من سلم المسلمون من لساني ويدي. اللسان ده نقول من اقوالي، واليد نقول هي اشاره الى افعالي. يبقى من سلم المسلمون من اقوالي وافعالي، نقول على ذلك انتبه دائما ان هذا اللسان نقول ان تكلم لا يتكلم الا بطاعه الله سبحانه وتعالى، والا نقول ان يبقى فيه دافع من داخل الانسان، هوى هوى من داخل الانسان ان يتكلم عن فلان او عن فلان، نقول على ذلك انتبه دائما، انتبه ان اردت ان تتكلم نقول والله ده مجال الكلام واسع وكبير، يعني مجال الكلام واسع وكبير، اردت ان تتكلم نقول عندك ما تنتقي من هذه الكلمات الطيبه، من استغفار، من توبه، من قراءه قران، من ذكر، من تسبيح، من تهليل، يبقى كل دي نقول اذكار ونقول ادعيه يساب بها المرء، وكذلك نقول ادي عمل اللسان. يبقى اللسان لا تستطيع ان توقف اللسان عن العمل، العمل هو الكلام، يقول لك والله بس انت حول الاتجاه، يبقى هذا كلام وهذا كلام، نقول الكلام الباطل ده كلام والكلام بالحق وكلام، فهذا كلام وهذا كلام، لكن نقول على ذلك انت توجه اللسان، نقول دائما النفس تدفع الانسان الى ذلك الكلام السيء او الكلام الخبيث، وبالتالي يقع الانسان غيبه او نميمه او مشاكل ذلك من الامور. ونقول ده عندما يعطي الانسان الرايه الى النفس فالنفس تدفع الى ذلك الامر لانه يهوى ذلك الامر، لكن نقول لابد من هذا العلاج، وان انا احول اتجاه اخلي اللسان يعمل، لا اوقف هذه الاله، ولكن نقول نوجه هذه الاله. يبقى الاله دي بدل ما تنتج هذا النتاج الفاسد يبقى نتاجها يكون ذلك النتاج الصالح. ده كلام وده كلام، ولكن هذا كلام بالحق وهذا كلام بالباطل، هذا كلام بالحق وده كلام بالباطل. فعلى ذلك نقول ينشغل الانسان بخاصه نفسه، يبقى عليكم أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فتنشغل بخاصة نفسك. ولذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، يبقى إياك والبطش أو الظلم، وإياك كذلك أيضا أن يوبق الإنسان نفسه في المهلكة كنتيجة أيضا أنه أطلق العنان للسانه لكي يتكلم فيما لا ينبغي الإنسان يتكلم به. أما إن أردت أن تتكلم فنقول عندك الكلام بذكر الله تبارك وتعالى، وإن لو انشغل الإنسان بهذه الأذكار من تسبيح أو تهليل أو استغفار أو توبة أو قراءة قرآن نجد نقول في ذلك يعني غنى للإنسان يتكلم بكلام آخر، أو بمعنى آخر لن يجد الوقت حتى يتكلم بكلام آخر غير ذلك الكلام. نقول دي وظائف اللي هي مطلوبة الإنسان، المهام المطلوبة الإنسان مهام كثيرة جدا، قلنا خاصة لما نيجي نقرأ كده في السنن هنجد يعني ان هذه الآلة بالذات اللي هي اللسان هنجد ان الشارع اهتم بها ذلك الاهتمام البالغ، ولذلك لها الاذكار والادعاء كثيرة، ادعية موظفة وادعية مطلقة، اذكار موظفة اذكار مطلقة، هنجد كم كبير جدا، يعني كم نقول لو مكث الانسان من لحظة التي يستيقظ فيها إلى لحظة التي يأوي فيها إلى فراش، نقول ما انتهت هذه الأذكار وما انتهى هذا الأمر المطلوب من الإنسان، سواء أذكار موظفة أو أذكار مطلقة. يبقى على ذلك لما ننظر كده إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو الأذكار التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حنجد الإنسان قد ينتهي اليوم ولا يقوى على إتمام ما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم ينتهي وما ينتهيش الكلام أبدا، لا ينتهي. فعلى ذلك نقول الآلة، نقول المادة يعني المطلوبة لعمل تلك الآية، الآلة مادة نقول كبيرة كبيرة وكثيرة جدا، لا يقوى الإنسان أن ينتهي منها بأي حال من الأحوال. نقول ينتهي اليوم ولا ينتهي عمل الإنسان ولا ينتهي عمل تلك الآلة مع ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات معدودة بيّن من هو المسلم. يبقى أنا عايز أكون مسلم، يبقى خلي بالك من اليد من البطش والظلم، يبقى إشارة الظلم والبطش كده بالأفعال، وخلي بالك من اللسان. يبقى نقول كده تدقق النظر تماما، يعني خليك مراقب للسانك، نخص اللسان. معلوم طبعا احنا لما نيجي بنتناول الكلام في الكلام عن اللسان بنذكر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصاد لسانتهم، ايه اللي بيجعل الناس هيكب على وجهه؟ يبقى حصاد الالسنه. يبقى ده كلام احنا بنتناوله، لا انا فين من الكلام ده، انا فين. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين عظم ذلك الامر، قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قاعده ايه نقول على ذلك؟ يبقى اي كلمه انا هنتكلمها حمرر الكلمه على هذه الروايه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى نقول الكلمه دي فيها خير تعود علي بالخير والنفع، يبقى عند ذلك اتكلم بها. وطبعا هنا نفع الاخره، يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. تخيل المساله دي، يعني من عظم المسألة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة وكأنه يقول أنه يعني قلما من تجد يعني من يعمل من خلال هذه الرواية، قلما من تجد. وأن الآن دي مسألة محتاجة إلى تعظيم الإنسان لهذا الإيمان في قلبي، إيمان بالله تبارك وتعالى، إيمان باليوم الآخر. وأن إيمان حي، لما يكون الإيمان الحي ده في قلب الإنسان عند ذلك لا أتكلم بكلمة إلا لما تمر من ذلك المنفذ. يبقى ده منفذ كده حمرر منه الكلام، الله الكلمة دي هتوضع في ميزان حسنات نتكلم بها، هذه الكلمة علينا ليست لنا، فعند ذلك هنمسك اللسان. يبقى إزاي الإنسان ممكن يتحكم في كلام؟ المطلوب فقط أنك أنت تتحكم في كلامك. أقول لك والله أنت كراجل مسلم كده دينك بيقول لك أنك أنت تتحكم في اللسان، مطلوب أنك أنت تتحكم في اللسان. تخيل بقى، خلي عملك كده، خليك أنت يعني حارس على اللسان، مراقب للسان، ما تنتبهش الا الى اللسان ابتداء كده، عالج الموقف ده، عالج. وبتقول له وبالتالي بنقول لك والله انا هنجعلك انت حارس على منفذ واحد، مش هديك منافذ متعدده لكن منفذ واحد، خليك على منفذ. نقول لما بيغفل الانسان، ونقول عند ذلك يدخل تسلل مثلا اللصوص من هذا المكان، نقول ده كان نايم غافل في غفله. نقول لك احنا ما كلفناكش بعمل كتير اهو، لكن نقول صلب العمل كله من هذا المنفذ، فخلي بالك من المنفذ ده، انت خلي بالك من اللسان. يعني نقول والله كلام اللسان بيبقى كثير، ممكن يكون كثير في الكلام المباح، لكن نقول كلام لا يعود على الانسان بفائده. دايما كما بينت الروايه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لذلك العلماء بيستندوا الروايه دي الانسان يمسك عن الكلام المباح الا ما كان فيه ضروره. يبقى الكلام المباح قال لك تمسك عن الكلام المباح، مع انه مباح يعني هو لا لك ولا عليك، بس ايضا نمسك عن ذلك، لان احنا في حاله نقول احنا في حاله جهاد، ونقول في حاله نقول مبادره ومصارعه الى اقتناس الفرص والحسنات. نقول لان اللحظه اللي بتضيع يعني ان لم نستثمر تلك اللحظه هي ضاعت على الانسان، يتحصر على الانسان يوم القيامه. انذروا يوم الحسره اذ قضي الامر في غفله وهم لا يؤمنون. فنخلي بالنا كده عشان ما نتحصرش، فخليك تراقب اللسان دايما، اعمل كده برنامج يعني ان احنا ازاي نراقب اللسان وازاي اعد كلماتي. يبقى ابدا اعد الكلمات اللي بتخرج مني. يبقى النهارده اتكلمنا في ايه؟ مش هنقول والله في اخر اليوم تعمل كده موازنه، لا، ده كل لحظه حاول تعمل موازنه. قلنا حتى عملنا موازنه كل ساعه، كل نصف ساعه اعمل موازنه كده للكلام اللي خرج، اعمل موازنه مع كل لقاء مثلا، اعمل موازنه كده ايه اللي قلناه وايه اللي ما كانش ينبغي ان احنا نقوله. يبقى على ذلك نقول والله احنا ضيعنا يعني زمن، ضيعت 5 دقائق 10 دقائق، ضيعت دقيقة واحدة، يبقى في كلام في عبث، أو كلام نقول لو استثمرنا هذه اللحظات بطاعة الله تبارك وتعالى كان لنا أولى، كان هذا والأولى. نقول ده بيضاف رصيدنا، احنا في تجارة، يعني احنا منساش أبدا ان احنا بنتاجر، فاحنا بنسعى لتحقيق الربحية. كل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يبقى خلي بالك احنا كله كده حمل نفسه عشان يبيعها في السوق، فنقول نتيجة البيع ده إما ربحية وإما خسارة. بس نقول شتان بين الأمرين، بين ربحية وخسارة الدنيا وربحية وخسارة الآخرة، إما حيعتقها من النار وإما حيبقها في النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرواية ده هي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يبقى ده ختم المقولة، بدايتها كده كما يقول الطور شطر الإيمان، الطور شطر الإيمان، بيبين لنا البضاعة، أدي بضاعة المسلم، أدي بضاعة، يبقى أنا أبيع أشتري فين، أدي البضاعة، أدي بنود البضاعة. قال الطور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو. نتخيل كده من فضل الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بنود اللي هي التجارة بتاعتنا، احنا هنتاجر في ايه البضاعة، يبقى الطول شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. المسلم من سلم المسلمون من لسان هذه، يبقى نقول كده كف شرك عن الناس وكف لسانك عن الناس، إن أردت أن تتكلم فلا تتكلم إلا بما فيه منفعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الخير ده اللي هو هيوضع في ميزان حسناتك، لو كلمة نتكلم بيها مش هتوضع في ميزان حسناتي، حتى لو لم توضع في كفة السيئات هنمسك عن هذه الكلمات. اللي قلنا لأن من علامة المؤمن، من الصفات الأساسية للمؤمن، إن هو هيعرض عن اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، لغو الكلام، يبقى فضول الكلام. لما نقرأ كده والذين هم عن اللغو معرضون، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، تخيل كده مروا كراما كأن لم يسمع. نقول هو استعلاء الإيمان بيدفع الإنسان لذلك الأمر، خليش الإنسان يقف أبدا في هذه المواقف ثم يتكلم بكلام، قلنا حتى لو كان من الكلام المباح، ده من فضول الكلام، هذا من فضول الكلام. يبقى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قلنا ممكن مسألة إحنا بنستهين بالأمر ده، نستهين ده كلام مباح، إحنا ما نقولش كلام غلط، نقول ما نقولش كلام غلط، ده كلام مباح. أقول لك لا، المسألة مش حكاية كلام مباح، ده الوقت ده وقت تجارة، ده وقت عمل، ففي وقت العمل أنت لا تنقطع عنه، تنقطع عن العمل ليه؟ ده وقت عمل أساسا. فعلى ذلك نجد أن الله تبارك وتعالى كما بين، يعني بين كده، شوف من الصلاة الأولى هو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين عن لغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. شوف نتكلم بعد كده، والذين هم للزكاة فاعلون، نتكلم على فريضة من الفرائض هو، ولكن ذكر كده هم الذين عن لغو معرضون. الإعراض قلنا لأن الإنسان يبقى بيوجه، إحنا علينا نوجه لساني، لساني ده يبقى ده آلة أمانة عندي، فنقول عند ذلك نوجهها العمل، عملها هو الكلام، عملها اللسان ده عمله الكلام. طب يا ترى أتكلم بإيه؟ نقول لسان مش هيقف عن الكلام، نقول لك والله عندنا المواد اللي احنا نتكلم بيها، وده من فضل الله سبحانه وتعالى، ما كانتش والله يعني المسائل اللي احنا نتكلم بيها من ذكر او دعاء نقول دي قليلة، لا دي كثيرة جدا، بحيث انه بينقضي يوم الانسان ولا ينقضي يعني هذه الاذكار او تلك الدعوات التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل لباب اخر، وباب في سكن الشام، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.